واجعلنا من الذين يثنون عليك يوم القيامة أن هديتهم للإيمان وجعلتهم من عبادك الموفقين. أنا من خوف الوعيد في قيام وقعود كيف لا أزداد خوفا وعلى النار وودي كيف جحدي ما تجرمت وأعضائي شهودي كيف إنكاري ذنوبي أم ترى كيف جحودي وعلي القول يحصى برقيب وعتيدي وعلي القول يحصى برقيب وعتيدي. للاشتراك في جوال ذكرى أرسل الرقم 8 إلى 88499 فقط لمشترك الجوال. ذكرى زاد إيمانك.